فوق الجواز كلام غزل محصول لبيد كلام غزل محصول لبيد ودمعات عتاب من زول عزيز سالة بحر شالك الجباب والدفاي مكتول هواك أنا من زمان مكتول هواك يا الدفاي مكتول هواك أنا من حنان مقتول هوا يا قردفان شوف الجباب نابع حنان مقتول هوا رغم اللي كان رغم الضنا وهجر الحبيب أنا من زمان مكتول هواك يا قردفان مكتول هواك يا أنا من زمان جبال تقطع معايا دربا عديل تقطع معايا دربا عديل رحلة عمر مشوار طويل نمشي فيه رملة دروب